وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن والصعب سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وزدنا علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من فاكر معاد الأربعاء النهاردة؟ حد ناس طيب؟ بالنسبة للمسابقة إن شاء الله، إن شاء الله لجماعتنا اللي فاضحهم قليل النهاردة في الإدارات، ممكن تسبق؟ أنا قلت لك من الأسبوع اللي فات، أنا قلت الحد، قلت الاسم، أنا قلت إيه؟ قلت يا عم سعيد، وقلت ايه ثاني تفصيل، قلت ايه ثاني؟ لا غير جميع المسح، وقلت الاخوة اللي عملت القرآن يقعدوا معانا عشان يشتركوا معانا في المسابقة. شو قلت كده؟ حصل وحصلت مش عايز تقولها ليه؟ هذه المهمة اللي ترد بها على محمد خليل. خلاص قلت لك بعض تقعد معانا، وبعدين زي ما قلنا اللي مش حافظ حتى المصحف مش قضية، ويقعد معنا رمضان إن شاء الله، ويقعد معنا من ثاني عيد على عيد مجاش، وأحمد أبو قش مجاش رجلاء كوارع بس بثلاثة. نعم ماشي بحيرة إن شاء الله، ثلاثة إن شاء الله. الشيخ سعيد بالأربعة وعاطف كل معنا، أنا عاطف رمضان أبو قش الشيخ سعيد محمد خليل براحة. نعم نعم فينا هم سؤال السؤال ده لسه عاوزين نشوف ماشي بخمسة يا يعني ان شاء الله العدد كامل يا شيخ الورق اللي جاي الاسماء 40 اعتبرهم 40 طيب اذا كان ازيد عن 40 انا جايب 40 استماره ل 40 10 استمارات ل 40 يعني بدنا نصور واحده منهم مثلا لا حد يصور واحد ان شاء الله واحنا شغالين. ما جابها ونتفق عشان قبل ما حد يجي الاسئله ان شاء الله. طبعا هو يقول لك احنا بنعرف حاجتين، اول حاجه اهم حاجه مستوى الحفظ هل هو حقيقي ولا وهمي؟ يقول لك انا حافظ نص القران، اتحقق ان هو حافظ نص القران ازاي؟ نسال السؤال في الصور العاليه، اسيب الصوره اللي حافظها واسال السؤال في الصوره اللي تحتيها او اللي تحتيها، دي اول حاجه. نمرة اثنين اتحقق منه براجع الماضي، فاضطر انزل تحت اخذ سؤالين في الايه؟ في السور اللي تحت. ازاي احنا عاملين اربع درجات تقريبا، اربع اسئله ولا اربع اسئله. نختار سؤالين سهلين عشان نشجع الحي. يعني المطلوب مش التعجيز. المطلوب الاطمئنان على الحفظ. يعني استيثاق نستوثق انه حافظ فعلا وبيراجع. يبقى حافظ سالناه سؤال نحدد به المستوى حقيقي، يمكن يقول لك للاسف الشرح مش مذاكرها او ليش مذاكرها يبقى عامل نص القرآن وحافظ ربع القرآن، نديه ربع القرآن بطريقة يعني. والحاجة الثانية يعني نتأكد إن هو بيراجع الماضي ساعة، إنما إحنا عايزين نشجع الكل، عايزين نشجع الحي بالدرجة الأولى، ونسأل الله التوفيق والقبول، ليس تعجيزا إنما يعني تحريك، تحريك وتشجيع، تشجيع حقيقي بأننا نشوف مستواه ونشوف ما مدى مراجعته للماضي ساعة. طبعا في ناس يعني داخل أقل من ثلاث أجزاء من الشيخ، قلنا نخليهم للآخر. نبتدي من ثلاث أجزاء يعني، وما نتجاوز عن ربع عن ربعين ثلاث أجزاء، وبعدين نشوف الباقي المستويات إن شاء الله. وزي ما اتفقنا واحد زي مثلا اثنين يساعدونا، واحد يقف على الباب وينظم الأسماء، يديه الكشف، يقول تفرغت الأسماء في الورق نفسه والاستمارات كتبت لسه، يبقى الواحد ياخذ شويه ورق ويقعد عند الباب وناس ويدخل واحد من مبدا احنا من لا عندي باب واحد ياخذ الورق ويدخل ثلاثه ثلاثه، وعندنا ثلاثه بيسمعوا اربعه، كل واحد معاه استماره وندخلهم اربعه، نمتحن يكون على الباب ننظم نفسه ان شاء الله عشان نعم بقدر الامكان نخلي اولاد برا او عندي ستاره على الشباب بس ما يزهموش اسمين عشان البرد يبقى خلاص ربنا يعينهم ان شاء الله. اللهم